أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول الله تعالى لهؤلاء المشركين المتخذين إلها معاه المشركين به الظالمين لأنفسهم بالكفر والشرك: لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لعلى بعضهم على بعض ولخالف بعضهم بعضا، فكان ذلك سببا لخراب السماء وخراب الأرض. وبما أن الخراب غير قائم وبما أن نظام السماوات والأرض ونظام الكون على غاية ما يكون من الدقة ليلا ونهارا صيفا وشتاء ربيعا وخريفا لا تزيد ثانية ولا تنقص، كل ذلك الدليل القاطع على أن خالق هذا الكون واحد وعلى أن مدبر هذا الكون واحد. هذا الدليل القطعي العقلي الذي لا ينفيه إلا مجنون أو معاند مجاحد. لو كان فيهما في السماوات العلى وفي الأراضين لو كان فيهما شركاء إذا لعلى بعضهم على بعض ولا خالف بعضهم بعضا، ولو كان ذلك لفسدت وخربت سماء وأرض، ولكن الخراب غير قائم. فذلك الدليل القاطع على أن الله واحد. ثم الله جل جلاله ينزه نفسه ويقدس نفسه عن أن يكون له شريك في الملك ذاتا أو صفة أو أفعالا، ويعلمنا كيف ننزهه وكيف نعظمه وكيف نجله. فقال جل جلاله عن نفسه: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحان الله وتعالى وتنزه وتقدس. سبحان الله رب العرش المنفرد بالربوبية للعرش للخلق، تعالى وتقدس عما يمعته به ويصفه به الظالمون المشركون. ثم قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله جل جلاله لا يسأل لما خلقت زيدا صغيرا وأخذته كبيرا، لما أخذت عمرا صغيرا وتركت غيره، لما أفقرت لما أغنيت لما ملكت. ذاك أمر الله وتلك إرادة الله. لا يسأل جل جلاله عن فعله وعن عمله، هو الخالق هو المدبر هو الرازق يصنع ما يشاء كيف يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الخلق الذين نسأل ما صنعنا ما إيماننا من ربنا من نبينا ما ديننا. هل قمنا بكل ذلك؟ نحن الذين نسأل من الله جل جلاله وممن أمره من ملائكة القبر وملائكة الحساب وملائكة العرض على الله. عندما يسألون بأمر الله عندما يدخل الميت قبره فيسأل من ربك من نبيك فنسأل عن كل جليلة وصغيرة عن كل عمل قدمناه. تلك صفة المخلوق والأولى صفة الخالق هو الذي لا يسأل عما يفعل. وهذا لا يمنع المؤمن أن يسأل عن الحكمة في الأشياء وفي الخلق. أما لما فلا يسأل هذا مسلم. وإذا سأله الكافر فذاك من عناده وإصراره على الكفر والجحود. ثم عاد الله فقال موبخا وقال مقرعا لمن اتخذ معه غيرا قال أم اتخذوا من دونه آلهة. هذا استفهام تقريعي توبيخي. أمع كل ما علمتم ودريتم وأن ما تشركون به مع الله ودون الله لا يضر ولا ينفع لا يسمع ولا يعقل فأنتم لفساد عقولكم ولكفركم وجحودكم تتخذون ما لا يضر ولا ينفع إلها شريكا مع النافع والضار مع الخالق والرازق المدبر جل جلاله وتوحد سلطانه. أم اتخذوا من دون الله آلهة آلهة يعبدونهم ويشركون عبادتهم لله. هل هذا الذي صنعوه أعندهم عليه دليل أم سلطان من الله؟ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي. قل يا محمد لهؤلاء المشركين لهؤلاء الجاحدين هل لكم من الله برهان ودليل من كتاب سماوي سابق أو من نبي مرسل أو من دليل عقلي أن لله جل جلاله شريكا في ملكه؟ تعالى الله عما يقول ظالمون. لا نشهد شهادة الباطل بل نشهد أن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله هو الخالق الرازق المدبر. قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون. هذا ذكر من معي. هذا القرآن كتاب الله هذا الكتاب المسمى الذكر لتذكيره الخلق برسول الله عبد النبي لتذكيره الناس بأن يفكروا ويدبروا ويعوا ويعقلوا. من خالق السماوات من خالق الأرض من الرازق من المحيي من المميت. هذا ذكر من معي. هذا القرآن كتاب الله الذي أرسلت به إليكم أيها الناس مشارق ومغارب عربا وأعجاما. ذكروا من معي، ذكروا من معي من الخلق، من آمن بي وآمن معي وتبع ما أرسلت به وعمل بما فيه حلالا وحراما وعقائي. هذا ذكر من معي، وهذا ذكر وذكر من قبلي. هذه الكتب السماوية السابقة التي ذكر بها الأولون من كتب الله المنزل على إبراهيم وعلى داود وعلى موسى وعيسى. انظروا، هل تجدون في هذه الكتب المنزل علي ليتذكر من معي، والمنزل على من قبلي ليتذكر من معهم؟ هل فيها أن لله شريكا؟ هل فيها أن لله معينا؟ أليس فيها أن الله واحد لا شريك له؟ إذن هؤلاء من النصارى واليهود ومن المجوس والملاحدة والمعطلة، هذا الذي أشركوه مع الله من ملائكة ومن جن ومن بشر ومن أحجار وأخشاب وأصنام، ما برهانهم على ذلك؟ أين الذكر؟ أين الكتاب المنزل على أنبيائهم بذلك؟ ألا يستحون أن يفتروا على الله كذبا؟ ألا يخجلون من أنفسهم؟ ألا يخجلون يوم العرض على الله عندما يأتون مشركين كافرين ظالمين لأنفسهم قبل أن يضربوا صاحب الحق حقا؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى بعد أن وعظ وأن أمر وأن علم وأنها أضرب عن السابق، بل حرف إضراب، كلمة إضراب يضرب بها عما قبلها. هؤلاء المعاندون الجاحدون، بل الحقيقة في أنفسهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أكثرهم الذين كفروا والذين أشركوا والذين عطلوا والذين ألحدوا، هؤلاء وهم أكثر الناس، أكثر البشر، أكثر الجن، لا يعلمون الحق، لا يتمسكون إلا بباطل، إلا بهراء وغثاء، إلا بزيف من القول لا دليل عليه من أدلة عقلية ولا أدلة سمعية، وإنما هي مفتريات ومخترعات أوحى لهم بها الشيطان، استمسكوا بها استمساكا بغاويا قرديا، آمنوا بشيء لا يعونه ولا يفهمونه، وإنما كفر تقليدي وشرك تقليدي. فهم معرضون عن معرفة الحق، معرضون عن إيمان بالله، معرضون عن الإيمان برسول الله، معرضون عن الكتب السماوية السابقة واللاحقة، المعرضون عن الإيمان برسول الله وما جاء به من حق ونور وكتاب مبين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ليست هذه الرسالة التي كلفت بها، لست فيها بدعا من الرسل، ولم تأتي وحدك بين الأنبياء والرسل تدعو إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وأنه لا شريك له ولا معين ولا مساعد. انفرد بالخلق، انفرد بالإيجاد الحق، لا يحتاج أحدا بل الكل إليه محتاج وله فقير. وما أرسلنا من قبلك من رسول من لتعميم النكراء، أي جميع الرسل المرسلة قبلك يا محمد لم نوحي إليهم إلا أن الله واحد إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يوحى لرسول قبلك، لم نوحي لا ولم نرسل له رسول الملائكة لا للبشر إلا أن اعبدوا الله وحده، إلا أن وحدوا الله فلا ثاني معه. هو الله المفرد بالخلق بالرزق بالإيجاد المدبر للخلائق المحيي المميت، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فجميع الرسالات السابقة التي أتى بها أبونا الأعلى آدم فمن بعده من إدريس ونوح وإبراهيم أبي الأنبياء وسلالتين من سلالة إسماعيل ومن سلالة إسحاق إلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى وإلى آخر أنبياء جميعا والرسل جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الكل قبل وبعد ما أرسلوا وما أوحي لهم إلا بعبادة الله وحده، إلا بتوحيده، إلا بالدعوة له، إلا بالعبادة له وحده بلا شريك ولا معين. وكل ما زعمه اليهود من عبادة العزير ومن أنهم أبناء الله، وكل ما زعمه النصارى من عبادة مريم وعبادة عيسى وأنهم أبناء الله، كل ذلك هراء وافتراء وكذب على الله وكذب على رسلهم وما أتوا به من كتب سماوية في الزبور أو في التوراة أو في الإنجيل. لم يرسل الله أحد رسله منذ الأول إلى الأخير إلا بأن الله واحد، وإلا بعبادة الله وترك ما سواه من الأوثان والأصنام والشركاء، كانوا ملائكة أو كانوا جنا أو كانوا بشرا أو كانوا غير ذلك من أي شيء اخترعه الكاذب من المشرك والكاذب من الناس. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا مع كل ذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال المشركون وقال نوع من الكفرة يعبدون الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ الملائكة بنات شركاء له ولدهم. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وكذب الأفاكون المتخرصون المشركون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كان ذلك في قبائل خزاعة في الجزيرة، وكان ذلك في شعوب وأمم سابقة ممن ابتلاهم الله بالشرك بعبادة الملائكة مع بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولدهم. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فقال الله مزيفا قولهم ومكذبا هراهم بل عباد مكرمون، بل هؤلاء الملائكة الذين يعبدون هم عباد لله أكرمهم الله بالعصمة وأكرمهم بالعبادة الدائمة التي لا يفطرون فيها ولا يستحصرون ولا يملون ولا يكلون ولا يتعبون. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أطت السماء صوتا وحق لها أن تصوت، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد يدعو الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولون لا إله إلا الله. وعبادتهم الدائمة هي كالنفس لنا، كما أننا لا نعيش بلا نفس، كذلك هؤلاء لا يعيشون بلا ذكر ولا عبادة، نطقا باللسان وعملا بالأركان، بل عباد مكرمون. قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يقول عن هؤلاء الملائكة الذين اتخذوا شركاء لله وأولادا فيما زعم هؤلاء الأفاكون: لا يسبقون الله بالقول، لا يقولون إلا ما يؤمرون بقوله، ولا يفعلون إلا ما أمروا بعمله، لا يعصون الله قولا ولا يعصونه عملا، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، بل عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ولا يسبقونه بالعمل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمر الله عملهم. منهم ملائكة الموت، ومنهم ملائكة المطر، ومنهم ملائكة الرزق، ومنهم ملائكة النار، ومنهم ملائكة الجنة، ومنهم ملائكة التكوين. كل أولئك لا يقولون إلا ما أمرهم الله بقوله، ولا يعملون إلا ما أمرهم الله بعمله، هم عباد لله مخلوقون له تحت القهر والمشيئة. فالله منفرد بالقدرة وبالوحدانية والألوهية، وكل ما عداه مما على أو سفل في السماوات وفي الأرض إلا عباد لله تحت قهره وسلطانه، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله جل جلاله خلقهم وأكرمهم بالعصمة وبالعبادة الدائمة، يعلم ما بين أيديهم، ما سيستقبل من عملهم، ما يستقبل من قولهم، كما يعلم أعمالهم التي أصبحت خلفهم، يعلم ماضيهم ويعلم حاضرهم ويعلم مستقبلهم، وكل ذلك بأمره قولا وعملا، لا يقولون إلا ما يقال لهم ولا يعملون إلا ما أمروا بعملهم. علم أعمالهم السابقة واللاحقة عند الله خالقهم وآمرهم وإلههم، وهم من خشيته مشفقون، وهم مع ذلك من خشيتهم لربهم، من خوفهم من ربهم مشفقون على أنفسهم ألا ينالوا رضا، ألا ينالوا رحمة، ألا يرضى عليهم، وأن يعذبوا بما لا يكاد يخطر لهم ببال من قول أو عمل. فهم العباد الذين لا يأمنون مكر الله على كرامتهم وعصمتهم، ولذلك تجدهم كالبشر والجن يعبدون الله خوفا وطمعا مشفقين وخائفين على أنفسهم من أن ينكر بهم ومن أن يقال لهم يوما ادخلوا النار مع الداخلين. فقال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال تعالى وهذا وجه الإشفاق والخوف والخشية من الملائكة على أنفسهم من أن يصدر عنهم شيء يعذبون من أجله. ومن يقول منهم إلى إني إله من دوني من يزعم من الملائكة أنه إله لتعبدوه فإنا نجزيه ونعاقبه بالدخول للنار والخلود فيها. وهذا شرط الشرط لا يلزم وقوعه ولكن هذا جواب لمن اتخذ الملائكة بنات لله وشركاء له بزعمه. فالله يقول عن هؤلاء لو هم يوما فكروا في أن يكونوا آلهة أن يدعوا ذلك ويزعموا على كرامتهم إن قالوا ذلك ذهبت الكرامة وذهبت العصمة وجوزوا وعوقبوا بالنار والخلود فيها. ولكن إن شرطية لا يلزم وقوعها أي فهم لا يفعلون لا يقولون ما يدعو لذلك ولا يعملون ما يدعو لذلك تكريما من الله لهم وحرصا منهم على العمل دوما واستمرارا في عبادة الله قولا وعملا. وهذه كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي إن شرطية ولا يلزم منها الوقوع فالنبي لا يشرك وحاشاه من ذلك والنبي معصوم والعصمة تمنع الذنب فضلا عن الشرك. ولكن هذا يقال من الله تخويفا لخلقه إذا كان الأنبياء والرسل على كرامتهم على الله وإذا كانت الملائكة وهم العباد المكرمون إن فعلوا فعلكم فأشركوا شرككم لا يفلتون من النار والعذاب فكيف بكم ولستم بالمعصومين. ومن يقول منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم نعاقبه بجهنم وكذلك نجزي الظالمين كذلك كما نجزي من ادعى الألوهية وقال هو إله مع الله أو إله من دون الله كما نجزي من زعم ذلك وادعاه بجهنم والخلود فيها كذلك نجزي الظالمين المشركين ممن زعموا لغيرهم ألوهية أو زعموها لأنفسهم كل أولئك مشركون كل أولئك كافرون كل ذلك لا يفلتون من عذاب الله ونقمته والخلود في النار أبدا سرمدا. قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول ربنا جل جلاله وهذه الآية من المعجزات التي لم يظهر إعجازها ولم يظهر دلالتها على التوحيد وصدق نبينا فيما أنزل عليه من نبوة ورسالة وكون القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الآية من تلك الدلائل التي لم تظهر معجزتها إلا في عصرنا هذا. وكثيرا ما قلت وأقول في مجالس العلم في الحرمين الشريفين وفي مقاعد الجامعات وللطلاب والمريدين. إن لنبينا، إن للإسلام، إن للقرآن معجزات أدركها الصحابة رضوان الله عليهم وآمنوا بها شهودا، وآمنوا بمعجزات ذكرت أنها ستكون بعدهم فآمنوا بها تصديقا. نحن أيضا نزعم ذلك لأنفسنا، وقد جئنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأربعة عشر قرنا أننا شاهدنا في حياتنا وفي أيامنا مما جاء به القرآن ونطقت به السنة المطهرة مما رأيناه معجزات شاهدناها وعاصرناها، كما قالها القرآن الكريم، كما قالها الله جل جلاله، وكما نطق بها النبي المفسر لما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه منها. ومن تمام الإعجاز أن الخطاب كان للكافرين، أولم ير الذين كفروا، استفهام تقريري، أولم ير هؤلاء، أولم ينظروا ويطلعوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا قطعة واحدة، كانتا طبقة واحدة، ففتقناهما ففصلناهما وفرقنا السماوات عن الأرض وجعلناها سبعا متفرقة، وفصلنا الأرض عن السماء وجعلناها سبعا، وفصلنا هذه السبع بعضها عن بعض، وما بين كل أرض وأرض وسماء وسماء، كما بين أرضنا والسماء بيننا وبينها 500 عام ولا ندري هذا العام هل من العام في يوم القيامة الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون، أو من نوع 50,000 سنة عندما يعرج فيه إلى الله. كل ذلك ممكن ولا نعلم حقيقته، ودع ذلك من أيام الدنيا، فال500 سنة كلها صعود أو هبوط، هل هي من الأمر الهين؟ والقوم في عصرنا، القوم الكفار من كل ملة، ممن يزعم النصرانية وممن يكفر بالله ورسله وكتبه وجميع الأديان، تسابقوا وتباروا ليصلوا إلى القمر، وزعموا أنهم يريدون أن يعلموا ما هي طبيعة القمر وما تكوينه وكيف حجارته وكيف ترابه، هل هو من نوع الأرض أو من طينة أخرى ومن عنصر آخر. بذلوا الملايير مما لو وزع على الخلق لما بقي جائع في الأرض، وكان النتيجة قد وصلوا إليه، وأنزلوا منه حجارة وترابا وحللوه، وإذا به كما قال تعالى وجدوا نفس التراب نفس التراب، نفس الحجر نفس الحجر، الكل من طينة واحدة ومن عنصر واحد، وكما قال تعالى بكأن الأرض والسماء كانتا قطعة واحدة من عنصر واحد، حجر واحد، رمل واحدة، تراب واحد، إنما هذا فتق وفرط وعلى فأصبح سماء، وهذا ترك وجزأه سبعا فكان أرضا كما كانت الأخرى السماء. وبعد هذا الصرف وبعد هذا الكفر داروا وداروا وغيروا وبدلوا وتلاعبوا وصرفوا وأصرفوا، أتوا إلى ما قاله لنا الله جل جلاله منذ 1400 عام. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا سدا، كانتا ملتصقتين متصلتين لا يفرق بينهما شيء، ففتقناهما ففصل الله السماء عن الأرض والأرض عن السماء، وجعل السماء سبعا وجعل الأرض سبعا، وفتق كل جزء عن جزئه، وكان الكل من طينة واحدة وعنصر واحد. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ لا تتم حياة لمن في الوجود من إنسان أو جن أو حيوان أو طائر أو حشرات أو نبات، لا يتم وجوده إلا بالماء. ينزل الماء جل جلاله فتحيا هذه الخلائق. وقد يمكن المعنى وجعلنا من الماء كل شيء حي من ماء المني، فمنه تكون الإنسان، ومنه تكون الجن، ومنه تكون الحيوان، ومنه تكون الطير. ولكن المعنى الأول أشمل، فيدخل معه النبات ولا مني، ويدخل معه أنواع الشجر ولا مني، وإن كان هناك ذكور وأنوثة. الله قد قال لنا سن الرياح لواقح تلقحت وتزاوجت واتصلت، وكثير من الأشجار إن لم تلقح بنوعها من الذكور لا تثمر. ونحن في بلاد النخيل، وهذا يعلمه كل من رآه ومارساه وأشرف عليه أو اطلع عليه. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ هؤلاء الكفار الذين رأوا هذا رؤيا العين وسماع الأذن وإحساس البشرة، وأشرفوا عليه واطلعوا عليه وعلموه بيقين، أفلا يؤمنون؟ ألا يكفيهم ذلك دلالة؟ ألا يكفيهم ذلك قدرة؟ ألا يكفيهم ذلك معجزة ليؤمنوا بأن خالق هذا هو الله، وأن الله خلق ذلك وحده بلا شريك من ولد أو صاحبة أو معين؟ تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يقول الله لنا لنفكر، لنعي، لنتدبر، لنتذكر خلق السماء والأرض. فقال لنا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، كي لا تميد بكم بهم، أي لا تضطرب ولا تميل ولا تزعج من عليها. وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابت ترسي الأرض لكي لا تميل، وهي محمولة على الماء. ثلاثة أرباع الأرض هي ماء، والجزء والربع الرابع هو الأرض وهو في الماء. ولذلك حيثما حفرنا ولا كل ما هناك من فر، قد نحفر 1000 متر ولا نجد الماء، لكن لو حفرنا 1000 سنجده باليقين. وجعلنا في الأرض رواسي، جعلنا في الأرض ثوابت رواسي من الجبال تثبت الأرض عن الميلان وعن الاضطراب. حتى لا تنقلب بمن فيها من خلق فتضطرب حياة وأعمال مهلكون. وجعلنا وادي حكمة الجبال وجعلنا في الأرض رواسي ثوابت راسخات وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم كي لا تميد بهم كي لا تميل وتضطرب أي كي لا تميل الأرض وتضطرب بمن عليها. فلو لم يكن فيها هذه الجبال الرواسي المثبتة لمالت كما لو وضعنا سفينة على الماء ولم نجعل لها رواسي من جوانبها لمالت وانقلبت بركابها وغرقوا وهلكوا. وكذلك الأرض وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها في الأرض فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعلنا في هذه الجبال خرقنا فيها فجاجا جمع فجر أي طريق بين الجبلين واسعا سبلا سابلة سالكة توصل الإنسان في الأرض لما يريد من أقاليم ومن أقطار ومن جهات في مشرق أو مغرب في جنوب أو شمال. لم يجعل هذه الرواسي حاجزة عن أن يصل الإنسان في هذا الكون في هذه الأرض لما يشاء لمصالح سياحة أو تجارة أو طلبا للعلم أو تدبيرا للأمر أو حكما للرعاية أو ما إلى ذلك مما يحتاج إليه الإنسان الحي على وجه الأرض. الله يلفت نظرنا لنفكر مع أنفسنا ساعة من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي فتقهما وجزأهما عن بعضهما؟ من الذي خلق الجبال وما حكمة خلقها؟ من الذي شق فيها هذه الطرق الواسعة والفجاج العميقة؟ من الذي جعلها سابلة وسالكة من المشارق والمغارب ومن الشمال ومن الجنوب؟ لو فكرنا قليلا وراعينا سنجد أنفسنا نقول الله. الله الخالق، الله المدبر، الله الرازق، الله القائم بكل هذا والخالق له والمدبر له. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها في الأرض فجاجا وسبلا لعلهم يهتدون. يهتدون إلى الطرق، إلى الفجاج، إلى السير، إلى الرحلة، إلى المصالح، إلى ما يريدون. عندما يضربون في الأرض تجارة أو طلبا للعلم أو سياحة أو لأي شيء يريدون، من الذي صنع ذلك؟ ومن الذي خلق؟ ومن الذي أعده للإنسان؟ الله جل جلاله. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. جعل السماء بالنسبة للأرض كالسقف للبيت والغرفة وحفظه عن أن يسقط، ولو سقط على من في الأرض لدمرهم ولأهلكهم ولسحقهم. ولذلك لفت نظرنا إلى السماء كيف رفعها بغير عمد، ترونها نراها بأعيننا لا تحتاج إلى فكر، فهي ترى بالعين الباصرة مهما كان بصر الإنسان ضعيفا. فإن لم يكن بصر فيراها ببصيرته، وقد يكون بالبصر والبصر الشديد ولا يراها ويعمى عليها. لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصدور. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا عن السقوط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يزول كل ذلك، إلى أن يزول، إلى أن يدمر ولا يبقى في الكون مع الله إلا الله. كان ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه كما كان. ويصبح الكل كالعهن المنفوش كالقطن المتطاير. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهؤلاء الكفار وأكثر الخلق والناس عن آيات الله وقدرته في سمائه وأرضه في خلقه وتدبيره معرضون عن كل ذلك، لا يعونه ولا يفكرون فيه ولا يتخذونه طرائقا للاستدلال والبرهان على وحدانية الله، على قدرة الله، على انفراد الله بالخلق بالوحدانية بالتدبير بالرزق، وهو الحي القيوم القائم على كل شيء والذي تحت قهره كل شيء جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار، الذي خلق الليل والنهار الشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ما في هذه الآية مما سبق عن فتق السماء والأرض بعد أن كانت رتقا وعن الجبال الرواسي، وفي هذه الآية كلها مع ما يسمى اليوم بالعلم الحديث وبالعلم التطبيقي